لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 99 وهي بعنوان قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. نهى الله عز وجل عن إعانة الظالمين أو الركون إليهم، فقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. وسئل عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن شخص يكتب بقلمه عند الأمراء لا يجاوز ما جعلوه له من الرزق، فقال عطاء: أرى أن يترك ذلك؟ أما سمع قول موسى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ وكان عبد الله بن مسعود يقول: من أعان ظالما أو لقنه حجة يضحض بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله. وقال بعضهم: ما أصبت من دنياهم شيئا إلا وأصابوا من دينك ما هو خير منه. قال عبد الله التليدي: سمعت من بعض كبار الشيخنا قديما أن بعض العلماء كان في مجلس بعض الأمراء الظلمة بقصره، فأراد الانصراف، فلما قام مس برنسه فتيلة الشعلة فاندلعت النار في برنسه، وقال: صدق الله العظيم. فقال له الأمير: وما دخل صدق الله العظيم هنا؟ فقال العالم: أعفني يا أمير المؤمنين. فقال: لابد وأن تخبرني بما قصدت وعليك الأمان. فأجابه قائلا: إن الله تعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وقد أصابتني النار في الدنيا قبل الآخرة بركوني إليك. قال: وهذا ما لا يرتاب فيه عالم موفق، فإن مخالطة ذوي السلطان الظلمة والميول إليهم والدخول عليهم ومحبتهم طمعا فيما بأيديهم أو طلبا للجاه والرياسة هو من الخطورة بمكان على دين المسلم، ويكفيه خسارة أنه يحشر يعني معهم يوم القيامة، وأنه لا يشرب من حوض نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبرأ منه. ففي الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: وعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشى أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض، ومن غشى أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض، وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. الحديث الأول رواه الترمذي والنسائي وسنده صحيح، والثاني رواه أبو داود والترمذي. وهذه زيادة: ما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هو صريح في أن كل من يميل إلى ذي السلطة الطغاة الظالمين ستصيبه النار. طبعا هذا يقصد الحكام الظلمة يعني، وأيضا إذا كان يعني يوافقهم. يعني الإمام مالك لما قيل له أنت تدخل على الأمراء كان له يعني منزلة عندهم، وكذلك الإمام الزهري، وهم يظلمون، فقال: يرحمك الله، وأين القول بالحق؟ أنه بيدخل وعنده قدرة أن ينكر عليهم. والإمام الزهري كان في دولة بني أمية برتبة أمير، وكان يلبس لبس الأجناد الجيش يعني، ولكن كان قوال بالحق يعني. لعل تأتي الفرصة ندرس تراجم هؤلاء العلماء فنبين أنهم كانوا يخالطون السلطان ولكن يجهرون بكلمة الحق. وفي علماء في الأمة يعني زي طاووس ابن كيسان من تابعي اليمن، تلامس ابن عباس، وكذلك الأوزاعي وسفيان الثوري، يعني كان لهم مواقف يعني مع الحكام. يقول فهو صريح في أن كل من يميل إلى ذوي السلطة الطغاة الظالمين ستصيبه النار وعذابها لا يجد عن عندها من دون الله وليا ولا نصيرا. والظلم أعم من أن يكونوا كفرة أصالة أو مرتدين أو متمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن كره ما يفعله ويقوله الظلمة من مخالفة الشرع فقد برئ من فعلهم وإثم ذلك وسلم من العقوبة واللوم والعذاب. والنار على من رضي ما يأتون ويذرون وتابعهم أو وفقهم على ذلك، عياذا بالله من كل ذلك. الخاطرة 100 وهي بعنوان لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. روى أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت قال يا بني، يقول لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر أن الله جل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الله جل علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهنا أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب يعني ما أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. الإيمان بالقدر طبعا من أمور الإيمان الستة الواجب الإيمان بها، ويشمل 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، الله عز وجل علم الأشياء قبل أن يخلقها وأضله الله على علم، يعني علم بأنه أهل الضلال. المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، ويشتمل ذلك 5 تقادير: تقدير الأول الأزلي والميثاق والتقدير العمري الأزلي اللي هو اللوح المحفوظ، كذا في اللوح المحفوظ إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، والأخذ الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والتقدير العمري والإنسان في بطن أمه يعني بعد 3/4 بعد 120 يوم يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، والتقدير الحولي اللي هو في ليلة القدر، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن، وسوق المقادير إلى مواقيتها. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لابد من الإيمان بذلك. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق أعمال العباد، لا خالق إلا الله، فمصفات الربوبية الخلق، والله خلقكم وما تعملون. فلا يمكن للعبد أن يجد طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. وقد زلت في القدر أقدام وضلت فيه أفهام، لأن القدر كما قال الطحاوي سر من أسرار الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب أو نبي مرسل. قال أبو المظفر بن السمعاني سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأسطار، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها. وقيل كذلك من لم يؤمن بالقضاء فليس لحمقه دواء. وما أحسن ما قاله الحربي: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. فهذا صحيح، فما تعظمت القلوب بالمصائب وضاقت بها الأنفس وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر. اللهم ارحمنا برحمتك فإنا من الضعف ما أنت أعلم به، ومن عدم الصبر على حوادث الزمان ما لا يخفى عليه، ومن عدم الثبات على المحن ما لديك حقيقته، ولكننا نسألك العافية التي أرشدتنا إلى سؤالها منك. الخطرة الوحيدة بعد المئة، يعني طبعا لم نخلي هذا الكتاب من ذكر أي فضائل الصحابة، يعني فهذه الخطرة تنوي بفضل الصحابة. الصحابة مفاتيح خير وعز ونصر، ريحة الصحابة بس سبب للنصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، فئام يعني مجموعات، فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم التابعين؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فالصحابة كانوا أسباب يعني فتح وعز ورفعة في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير: ومثل حديث وسيلة رفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: النجوم أمن السماء، فإذا بقيت نجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني في القيامة لما تنكدر النجوم فبتبدأ الأحداث العلوية في وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وحصلت الفتن طبعا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي يعني ما توعد. وطبعا لما ذهب الصحابة يعني وذهبت قرون الخيرية وظهرت البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فمن علامة سعادة العبد حبه للصحابة رضي الله عنهم ولاته لهم، لأن الله تعالى وعد الصحابة جميعا بالجنة ورضي عنهم ورضوا عنه. هو في آيتين، يعني محمد بن زياد يقول: يعني قلت لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وأردت الفتن؟ فقال: إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. فقلت له: في أي موضع أوجب لهم؟ فقال: سبحان الله، ألا تقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآية الثانية برضو اللي فيها تصريح بدخول الصحابة جميعا الجنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل كلا وعد الله الحسنى. ونلاحظ هنا يعني في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، يعني عم المهاجرين والأنصار، ثم قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، ولم يشترط يعني في الصحابة يعني ذلك، لأن الصحابة يعني كلهم يعني عدول ورضي الله عنهم. لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا 1400 في صلح الحديبية، وغير ذلك يعني من الحديث النبوية التي تبين يعني شرفهم وفضلهم. فيقول: شرط في التابعين شريطة، وهي أن يتبعوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة. قال حميد: فكأني لم أقرأ هذه الآية قط. وأرسل عبد العزيز بن مروان حين كان أميرا على مصر، اللي هو أخو عبد الملك بن مروان، يعني اللي كان هو الخليفة وكان أخوه عبد العزيز بن مروان أمير على مصر، فأرسل لأخي عبد الملك ابنه عمر يعني إلى المدينة يتعلم بها. وكان عمر إذ ذاك شابا، فكان يتردد على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين يعني في بيته. فأتاه عمر يوما على عادته فأعرض عنه عبيد الله، فقال له عمر: يا سيدي لما تعرض عني؟ فقال له عبيد الله: أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال: لا. فقال له عبيد الله: ما شيء بلغني عنك في علي. لأن طبعا بنو أمية كانوا يسبون عليا على المنابر، وكان هذا من علامة الولاء لبني أمية. فقال: يا سيدي أتوب إلى الله. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز استبدل السب الذي كانوا يسبونه على المنابر، يعني أبطله واستبدله بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن سعادة العبد في الدنيا والآخرة محبة من رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، فالمرء مع من أحب كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي: فحبهم يعني الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، بغض الصحابة. فطوبى لمن أحبهم وسلك سبيلهم وترضى عنهم، ويا ويل من أبغضهم أو أبغض بعضهم، وذلك من علامات الخذلان وأمرات الخيبة والخصال. الحمد لله الذي عصمنا من هذه الورطة العظيمة، وفقنا بحب جملتهم إلى سلوك الطريقة المستقيمة. قال الطبري: فالسعيد من تولى جملتهم ولم يفرق بين أحد منهم واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم واقتحم خطر التفريق بينهم وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم. فلله الحمد والمنة أن أعادنا من ذلك، ونسأله دوام نعمته وتمامها، آمين. وقال التباني المغربي: على أن مبغضهم ومنتقدهم نابح الكواكب النيرات، يعني زي الكلاب لما تنبح في السحاب لا يضر السحاب نابح الكلاب. فالشيعة وسبهم للصحابة واتهموا الصحابة يعني لا يضر أبدا الصحابة، فلا يضر السحاب نابح الكلاب. على أن مبغضهم ومنتقدهم نابح الكواكب النيرات وناطح الجبال الثابتات، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. الخطرة الأخيرة في الدرس بعنوان: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. قال صاحب المدارج ابن القيم: القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان أو أحدهما فهو عرضة لكل صائد وكاسر. لكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. كل إنسان فيه يعني قدرة ويستطيع أن يعمل ويترك المعاصي ويجتهد في الطاعات يبقى يغلب الخوف، ولكن عند الموت يعني قالوا يغلب الرجاء أو محض الرجاء، لأنه ساعة الموت بيبقى في شدة وسكرات الموت وهو مقبل على الآخرة وما فيش فيه جهد يعمل طاعة أو يترك معصية، فينفعه حسن الظن بالله عز وجل. وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. قال أبو سليمان اللي هو الدراني: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتداء الرجاء والخوف وغلبة المحبة، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. وطبعا تمثيل علماء للقلب بالطائر تمثيل يعني حسن، لأن الطائر ما يبقى جيد الطيران بيطير في أجواء الجو العليا محدش يقدر يصيده، لكن لو هو يعني تعبان وجناحينه تعبانين أو مريض في رأسه مثلا بيبقى قريب من الأرض أي حد ممكن يصطاده يعني. فكذلك القلب لما يكون يعني قوي يعني اللي عنده الخوف جامد والرجاء والمحبة يعني بيبقى بعيد عن الآفات. قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري هم الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئة تكلمنا عنهم، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وأشار بقوله بالحب إلى الصوفية ودعواه المحبة وقولهم بسقوط التكاليف الشرعية. واستحب العلماء لمن حضر من يحتضر أن ينمي في جانب الرجاء على الخوف أو محض الرجاء، لما رواه جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل، يظن أن الله سوف يرحمه وسوف يغفر له. قال العلماء معنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه سيرحمه ويعفو عنه، وفي حال الصحة يكون خائفا راجيا، وإذا دنت أمرات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على إكثار الطاعة وصالح العمل، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال. يعني ينفعوش اللي الأحوال القلبية أنه هو يحسن الظن بالله، ويجيش الواحد بيموت وتقول له ده أنت عملت وعملت وأجرمت في كذا وكذا، ممكن يئس من رحمة الله فيموت على الكفر والعياذ بالله. ولكن لو ملوش إلا شهادة التوحيد تقول له فضل شهادتين، قل له يعني ربنا عز وجل يرحمك، يعني من أهل التوحيد أنت نطقت بكلمة الشهادة، يعني فلا لابد أن تذكره بصالح عمله حتى لو لم يكن له إلا كلمة التوحيد. قال القرطبي نهوا أن يموتوا على غير حالة حسن الظن، وذلك ليس بمقدورهم، بل المراد الأمر بتحسين الظن ليوافي في الموت وهو عليه، ونظير قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن فقير ابن مسكين قال دخلت على الشافعي أعوذه في مرض موته، فقلت له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وأنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. وقال معتمر بن سليمان التيمي أحد التابعين قال أبي لما حضرت الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. وقال بعضهم عند موته كيف لا أرجوه وقد صمت له 80 رمضان. وقد صمت له 80 رمضان. ومرض أعرابي فقيل له إنك تموت، فقال أين يذهب بي؟ قالوا إلى الله. قال وما كرهتي أن يذهب بي إلى من لا يرى الخير إلا منه. وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد عند موته محاسن عمله ويذكر برحمة الله تعالى وعفوه لعله يلقى الله تعالى وهو حسن الظن به، والله الموفق. نكتفي بهذا القدر، أقول لقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.